تقول والدتي أمية ولا تعرف كيفية صلاة الاستخارة، فما الحكم في أن أستخير عنها؟ الجواب: علمها صفة صلاة الاستخارة مرة مرتين 3 مرات حتى تتقنها، وبعد ذلك تصلي بنفسها وبالله التوفيق.